كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله بعد سؤال بعض الإخوان كما قال له في المقدمة، أن بعض الإخوان طلب منه أن يكتب مقدمة فيها كليات في القرآن، فكتب هذه الرسالة. بالمناسبة كثير من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية كتبت بعد سؤال، وهذه فائدة يا إخوان، يعني قد يكون سؤالك لبعض أهل العلم يؤدي إلى تأليف كتاب، فكن صاحب خير. يعني سؤالك لا تظن فقط أنه استفتاء، ممكن يكون فيه أيضا يعني باب من الخير، من كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي، أوله سؤال: ما تقول السادة العلماء الأئمة الفضلاء على رجل ابتلي ببلية فرأى أنه إن استمرت معه أهلكته، وقد حاول دفعها بكل سبيل فلم يجد إلى ذلك حيلة؟ وانتهى هذا السؤال، فأجاب عليه بكتاب، كتاب كامل على الجواب على هذا السؤال. طبعا أغلب المادة العلمية الموجودة في أصول التفسير موجودة في فصول في أصول التفسير الدكتور مساعد، الشيخ مساعد رتبها ووضعها في كتابه، لذلك يعني الحمد لله لن نمر كثيرا. لكن احنا اعتمدنا الكتاب لعدة أسباب، منها أن يعرف هذه الكتب، ومنها أن يتعود على أسلوب الأقدمين في الكتابة والتأليف. أيضا كتب شيخ الإسلام لا تخلو من فوائد أخرى، يمكن اللي قرأ منكم سيرى هذا، يتكلم عن الخوارج ويرد عليهم، ويتكلم عن أهل البدع ويرد عليهم، ويتكلم على أصول في الحديث وأصول في أصول الفقه إلى آخره. يقول في المقدمة هنا: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهو زيف مردود، إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني كلمة لطيفة، لكنه حصر العلم. العلم إما أن يكون علم مصدق عن معصوم، نقل مصدق عن معصوم، يعني المعصوم الوحي، فإذا جاءك العلم من معصوم فهذا علم خذه وأنت مسلم، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. أو عليه دليل معلوم، الأدلة هذه فيها أدلة عقلية، أدلة حسية، أدلة شرعية، ما كان عليه دليل فاقبله، ما كان عليه فاقبله، ما سوى هذا الذي لا هو من معصوم ولا عليه دليل فهذا لا قيمة له ولا أثر له. ثم ذكر رحمه الله فضل القرآن وأنه لا تنقضي عجائبه وشيء من أسمائه، ثم قال الفصل الأول: يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظها. إذن القرآن قطعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بألفاظه، نقل لهم القرآن كاملا، هذا واضح، كما أنه نقل ألفاظه أيضا بين لهم معاني. وذكر الدكتور مساعد في كتابه أن تبين النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون ابتدائي، وأحيانا يكون إجابة عن سؤال، وأحيانا يكون فيه ما يشبه التفسير، يعني يقول قولا أو يفعل فعلا ثم يذكر الآية شاهدا، وأحيانا يكون بتطبيقه بالامتثال به. فهناك أربعة أنواع من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. وذكر أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم الصحابة القرآن، أن بعض الصحابة يعني أطال في حفظ القرآن وغير ذلك من الأدلة. طيب، وبعدين انتقل للفصل الثاني وهو الخلاف في التفسير عند السلف. يقول رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، الأحكام الفقهية يعني مسائل الفقهية، خلافهم أكثر من خلافهم في التفسير. خلافهم في التفسير قليل لأن أغلبه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وليس من اختلاف التضاد. ثم ذكر رحمه الله نماذج من اختلاف التنوع، مثل معاني بعض الكلمات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، بعضهم قال القرآن وبعضهم قال الإسلام وبعضهم قال ذكري عموم الذكر. وذكر في تفسير اهدنا الصراط المستقيم أن بعضهم قال القرآن وبعضهم قال الإسلام، وكل هذا من اختلاف التنوع. طيب، ثم ذكر في اختلاف التنوع قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. هذا السياق يا إخواني، نزلت هذه الآية نزلت في كذا، يعني محتمل أنه سبب نزول ومحتمل أنه بيان للمعنى. نزلت في كذا لا يشترط أن يكون سبب نزول، يعني لعل الصحابي يريد نزلت في كذا، يعني ترى في هذا المعنى. إذا إذا إذا كان هذا، إذا كان هذا ذكر بعده آية يقول في كذا، يقصد في هذا المعنى. مثلا ذكر قصة المجادلة، آية الكلالة، قال: وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله ونحكم بينهم ما أنزل الله نزلت في بني قريظة، وإن قوله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، شهادة بينكم إذا حضر أحد الموت نزلت في قضية تميم الداري، نزلت في كذا، محتمل أنه سبب نزول ومحتمل أنها يعني تأتي أيضا لمعنى المعنى العام، هذا سياقها وهذا دلالتها وهذا معناها. وذكر هنا فائدة قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذن السبب مهم لأنه يعين على فهم الآية، لكنه لا يحصر الآية ولا يقصرها على السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من الفوائد التي ذكرها المؤلف أيضا قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا. الآن عندنا تعدد الأسباب، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني ممكن تكون آية نزلت بعد حادثتين، هذا وجه. الوجه الثاني يقول: أو تكون نزلت مرتين، نزلت لهذا السبب ونزلت لذلك السبب. إذن ممكن تعدد سبب النزول ولا مانع في ذلك. من أيضا ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في موضوع التضمين، وهي فائدة نفيسة حقيقة. تضمين يا إخواني الفعل، الفعل أحيانا يتعدى بنفسه وأحيانا يتعدى بحرف جر، يعني مثلا تقول: أكلت تفاحة، المفعول به هذا تعدى بنفسه، أكل تعدى بنفسه. ذهبت إلى البيت، عشان تصل إلى البيت لازم تتعدى بحرف الجر. طيب، الفعل إذا كان يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف معين، لو غير هذا الحرف وأصبح متعلق بحرف آخر فيكون مقصود الآية هو التضمين، تضمين المعنى. أعطيكم مثال عشان أتضح. ونصرناه، أصل في النصر تقول: نصر الله تعالى المسلمين على الكفار، لكن ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما قال نصرناه على القوم الذين كذبوا. لماذا بدل الحرف اللي هو العادة أن يتعلق به نصر؟ لتضمين فعل نصر معنى آخر، وهو معنى النجاة والتخليص، فيصبح معنى الآية: نصرناه ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثال آخر: عينا يشرب بها عباد الله. الأصل أن يشرب يتعدى بنفسه، يشربها، أو يتعدى بمن، يشرب منها، واضح؟ لكن يشرب بها لماذا وضع بها؟ قال: لتضمين الفعل يشرب معنى ارتوى. إذن هو يشرب ويرتوي بهذه العين، يشرب بها يعني يرتوي. إذن هذا يسمى التضمين، هذا يسمى التضمين، وهو إشراب الفعل معنى فعل آخر. ثم قال أيضا شيخ الإسلام: الاختلاف في التفسير على نوعين، ما مستنده النقل وما مستنده الاجتهاد. ما مستنده النقل، ما مستنده النقل، يقول هنا شيخ الإسلام: إذ العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. هذا نفس الكلام اللي ذكره في المقدمة بس بأسلوب آخر. يعني هنا قال إيش؟ والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هنا قال: إذ العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. وكلام جميل. طيب، هذا الاختلاف الذي سببه النقل، الآن الحديث هنا عن الاختلاف، الاختلاف الذي سببه النقل، النقل إما يكون عن معصوم أو عن غير معصوم. إذا كان عن معصوم فإما أن يكون صحيح وإما يكون ضعيف. إذا كان عن معصوم وصحيح فهذا يلغي الخلاف، خلاص يرفع الخلاف. لكن إذا كان حديث ضعيف فخلاص يبقى قضية، بعضهم يأخذ به وبعضهم لا يأخذ به، فيصبح الخلاف موجود. أيضا النقل إن كان عن غير معصوم فهنا يأتي خلاف أيضا مرة أخرى. مثلا النقل عن الصحابة، هل النقل عن الصحابة يقبل مطلقا أو لا؟ في خلاف. فمن يرى بقبول قولهم يأخذ به، ومن لا يرى يجتهد، فيصبح عندنا خلاف في التفسير بسبب هذا النقل، هل يقبل أو لا يقبل. النقل مثلا عن أهل الكتاب، هل يقبل أم لا يقبل؟ أيضا في خلاف بين العلماء. يقول ثم شيخ الإسلام يقول: وكل ما لا له نقل صحيح، لا ليس له صحيح، سواء كان عن معصوم أو غير معصوم، من دام غير صحيح فهو مما لا فائدة منه، فالكلام فيه من فضول الكلام. يعني كل ما نحتاجه نحن قد جعل الله تعالى عليه دليلا واضحا وصريحا وصحيحا. الذي ليس عليه دليل واضح ولا صريح فهذا ليس هو من أصول الشرع، ليس هو مطلوب منك. يعني مثلا اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، يعني هذا الاختلاف ماذا يفيدنا فيه؟ ايش رايكم يا اخوان؟ لا شيء. قال: واختلافهم في البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، بأي جزء من البقرة ضرب به هذا القتيل حتى قام، ما يفيدنا. وفي مقدار سفينة نوح كم حجمها، ونوع خشب سفينة نوح، ترى مناسب مذكور هذا في التفسير، واسم الغلام الذي قتله الخضر وغير ذلك. يقول هذه كلها وإن جاءت يعني بالنقول عن بني إسرائيل وكذا، لكن إحنا النقول أصلا ضعيفة، فهي أصلا غير مهمة بالنسبة لنا وليست يعني ذات أثر. يعني يقول: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفته الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ثم ذكر أيضا هنا أن التفسير أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. أيضا هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله استطرد في موضوع الحديث الصحيح ومتى يقبل ومتى لا يقبل، وهو يعني كعادته رحمه الله من تدفق علمه يبدأ يذكر فوائد وفي كثير من العلوم الشرعية. هنا فصل يقول: ومن نفى من مستندي الاختلاف وهو ما لا يعلم بالاستدلال، ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. احنا ذكرنا ان ابن تيمية قال الخلاف سببه امرين، اما النقل او الاستدلال. النقل الخلاف فيه هل هذا المنقول عنه معصوم ولا غير معصوم؟ طيب هل هو صحيح؟ ان كان عن معصوم هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ هذا سبب الخلاف في المنقول. عندنا الآن الخلاف في الاستدلال. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء العلماء لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني اللي هي النقل أو الاستدلال، مثل كتب عبد الرزاق ووكيع وعبد الحميد إلى آخره. يقول وجه الخطأ في الاستدلال أن قوما اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها، هذا النوع الأول. الثاني نوع أو قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يراد به الكلام. إذن في الخطأ أو الاختلاف يقع في باب الاجتهاد بسبب أمرين: إما أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، أو أنه يفسر القرآن بمجرد دلالة اللفظة على المعنى بغض النظر عن نظره إلى أسباب النزول والبيئة التي نزلت فيها الآيات والقوم الذين نزل عليهم هذا القرآن، فهو يأخذ الكلمة مجردة من كل هذه المعاني. يقول قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يراد به الكلام بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه القرآن والمخاطب به القرآن. واضح؟ فالأولون الذين اعتقدوا ثم حملوا القرآن على معتقدهم راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه الألفاظ، والآخرون راعوا مجرد اللفظ من غير نظر إلى المعاني التي يتضمنها الكلام. ثم ذكر شيخ الإسلام أن من النوع الأول الخوارج والروافض والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وذكر أمثلة عجيبة أنا أذكر لكم بعض هذه الأمثلة. مثلا يقول: تبت يد أبي لهب وتب، قالوا هما أبو بكر وعمر. اليد تصور، يعني يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، إيش دخل اليدان ها بأبي بكر وعمر؟ لأن أشركت لي أن عملك أبو بكر وعمر لما أخذوا الخلافة من علي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، علي بن أبي طالب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، علي بن أبي طالب. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي رضي الله عنه لما أصيب بحمزة. وهكذا حمل كل آيات القرآن على المعتقد من غير نظر إلى صحة الكلام هذا أو عدمه أو مخالفة لللفظ، لا يقبل اللفظ، لا يقبل ذلك. يقول: وإما يقارب هذا من بعض الوجوه تفسير بعضهم الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين والأسحار. يقول: الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين بالأسحار علي. يقول: وهذا يعني من البعد بمكان. ومثل قول بعضهم: والتين والزيتون، قال أبو بكر وعمر. وطول السنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. يعني التين أبو بكر، والزيتون عمر، وطول السنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وهذا مخالف تماما لدلالة اللفظ، لا من قريب ولا من بعيد. محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. لا شك أن هذا يعني بعيد، وإن كان الصحابة يعني فضلهم عظيم، لكن هذه الآية ليست في هذا السياق. إذن قوم اعتقدوا شيء ثم حملوا القرآن عليه، وقوم فسروا القرآن بمجرد اللفظ من غير نظر إلى أي شيء أحاط بنزول القرآن. أقدم في أصول التفسير. يقول رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: هذا سؤال عن أحسن طرق التفسير بعد ما أصل شيخ الإسلام ابن تيمية التفسير ومعناه ودلائله، بدأ الآن يتحدث عن أفضل طرق التفسير. قال: أول طريق، أفضل طريق، هو أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإذا أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فالقرآن أحيانا يذكر الكلمة ثم تفسيرها مباشرة، مثلا القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن القارعة هي ذلك اليوم الذي يبث يجمع فيه الناس. الطارق، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فسرت الآية النجم الطارق بأنه نجم الثاقب، وهكذا. فالقرآن يفسر نفسه أحيانا بموضع متتالي وأحيانا بموضع متفرق. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه في البقرة. في الأعراف قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فهذه هي الكلمات التي علم الله تعالى آدم فتاب عليه. إذن التفسير القرآن بالقرآن هذا أفضل أنواع التفسير. تقدم في كتاب الشيخ الطيار أنه بعضه اجتهادي، ليس كله تفسير القرآن بالقرآن، بل بعضه اجتهادي. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة القرآن وموضحة له. شارحة القرآن وموضحة له. والقرآن السنة يعني أصلا أحد أهم مقاصدها هي بيان القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الذكر هنا في هذا السياق بمعنى إيش؟ السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا القرآن. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن هذه الآيات تدل على أن السنة تفسر القرآن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني وأتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. وإن لم يجد التفسير في السنة ينتقل للمرحلة الثالثة، وهي أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم في التفسير أثر كبير وفهم عظيم، وذلك أنهم شاهدوا التنزيل وخالطوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاركوا في الغزوات وشاركوا في الأحداث، فهم أعلم الناس أين نزل القرآن وفي من نزل. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي ما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وكان الرجل كما يقول ابن مسعود أيضا: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلم فيهن من العلم والعمل. فمن هؤلاء أيضا الصحابة مثلا ابن عباس الذي كان يسمى ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وغيره من الصحابة. حتى إن ابن مسعود قال عن ابن عباس، قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وابن مسعود مات وبقي بعده ابن عباس 33 سنة، فما بالك بالعلم الذي زاد به ابن عباس بعد هذه الفترة، كيف كان. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا ينقلون أحيانا عن بني إسرائيل، ثم ذكر أقسام ما يقبل من روايات الإسرائيليات، فقال: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، وما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذلك مردود، وما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نصدقه ولا نكذبه وتجوز حكايته، كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقهم ولا تكذبهم. ثم استدل على جواز نقل الخلاف عنهم بقول الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ثم أخذ من هذه فائدة نفيسة جدا، قال: اشتمت هذه الكريمة على الأدب في ذكر الخلاف في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين. كيف ضعفه؟ بقول إيش؟ رجما بالغيب. وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطنا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال: قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. يقول شيخ الإسلام: فهذا أحسن ما يكون في ذكر الخلاف، أن تستعود الأقوال وينبه على الصحيح منها والمردود، وأن يذكر فائدة الخلاف وثمرته. يقول: فمن حكى خلافا في مسألة لم يستوعب الأقوال فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب فيما نقص. ومن ذكر الأقوال ولم يرجح فهو ناقص، إذ لا يعلم الآن بعد هذا التشتت لما ذكر الأقوال لا يعلم من هو الصحيح. فإن ذكر الأقوال وبين على الصحيح لكنه لم يبين فائدة الخلاف أيضا كان ناقصا. إذا لم نجد التفسير في القرآن، تفسير القرآن لم نجده عند الصحابة، ننتقل إلى تفسير التابعين. التابعون تميزون بعدة أشياء، منها أنهم التقوا بالصحابة، فإذا إسنادهم عالي، وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقط واسطة واحدة. الثاني أنهم في زمن الاحتجاج باللغة العربية، فهم لا زالت لغتهم فصيحة وفهمهم سليم، لا زال فهمهم سليما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا قلة البدع في ذلك الزمن، ما انتشرت البدع فلا زالت العقائد صحيحة، وهذه كلها مقومات التفسير الصحيح. وأيضا يعني كما تعلمون عن سيرهم، تعلمون سيرة هؤلاء التابعين من حرصهم على العلم الشرعي ومن بذلهم وجهدهم. مثلا مجاهد يقول: وقفت ابن عباس على كتاب الله أسأله آية آية ثلاث مرات، ثلاث مرات يقرأ التفسير القرآن على ابن عباس ويوقفه على آية آية يسأله عنها. المرحلة الخامسة، إذا لم يجد تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا عند الصحابة ولا عند التابعين، فينتقل إلى التفسير بالرأي، وهو التفسير بالاجتهاد. وذكر شيخ الإسلام هنا أن الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي مقبول إذا كان معتمد على الكتاب والسنة والأصول واللغة العربية، ونقل مردود، رأي مردود إذا كان لا يعتمد على ذلك بل مجرد الأهواء وفقط ظاهر النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء في النصوص من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وكان الصحابة يتخوفون الحديث بكتاب الله سبحانه وتعالى من غير علم، كما قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقرأ عمر على المنبر ذات يوم فاكهة وأبى فقال: ما الأب؟ ثم رجع نفسه فقال: إن هذا له التكلف يا عمر. وكان ابن عباس سئل عن آية كما يقول ابن أبي مليكة لو فقال فأبى أن يقول فيها، ولو سئل عنها أحدكم لا أجاب. أيضا يقول مسروق: احذروا التفسير فإنه الرواية عن الله. الله أكبر، الرواية عن الله. فإنسان إذا يريد أن يتكلم التفسير لكن لازم يكون عنده علم، وإلا هو قد يدخل في من يفتري على الله والعياذ بالله. لكن من كان عنده علم وعرف معنى التفسير وقرأ عند العلماء فلا بد أن يخبر الناس بالتفسير، وإلا قد يأثم، لقوله سبحانه وتعالى: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم ذكر كلام ابن عباس في تقسيم التفسير إلى أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. إذا عندنا قسمين: تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يجهله أحد. الذي لا يعلمه إلا الله لا يجوز الخوض فيه والحديث عنه، والذي لا يجهله أحد لا إشكال في الحديث عنه. بقي عندنا نوعان يحتاجون إلى تعلم. النوع الأول ما تعرفه العرب من لغتها، فيحتاج الإنسان يتعلم لغة العرب. وعلوم اللغة العربية 12 علما لا بد أن يطلع عليها ويقرأ فيها ويحفظ جزء من متونها. وما يعرفه الراسخون في العلم، وهم الذين قرأوا في التفسير وعرفوا الأقوال وعرفوا مدلولاتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر كلام ابن عباس قال: وهذا آخر ما في الكتاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن ختم شيخ الإسلام كتابه الرائع هذا بهذا التقسيم عن ابن عباس رضي الله عنه.